وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقد مضى أن الله تبارك وتعالى كما قال جمهور المفسرين أرسل لهم أرسل لهذه القرى ثلاثة ملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن جبريل حمل هذه القرى على طرف جناحه ثم أفكها على أصحابه وأتبعهم الله تبارك وتعالى بهذه الحجارة التي لحقت كل واحد منه فأهلكت، حتى من كان منهم بعيدا عن أرضه لحقت، وكذلك أتبعهم الله تبارك وتعالى بهذا المطر الخبيث الذي بقيت آثاره اليوم. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين الذين يعرفون بالعلامات. هذه علامات ظاهرة كلها تدل على يعني على هذه الآيات. أولا آية العذاب الظاهرة كذلك تدل على نقمة الله تبارك وتعالى وعلى شدة عقوبته سبحانه وتعالى، ثم على فضله وإحسانه وبره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها يعني هذه القرى لبسبيل مقيم، فريض موجود. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب. قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يعني قد كان أصحاب الأيكة ظالمين فانتقمنا منهم، وقد بين الله تبارك وتعالى انتقامه منهم بأن أخذهم بعذاب سماه الله تبارك وتعالى عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم حين جاءهم غط وغمت شديد سبعة أيام من الحر الشديد قتلتهم وخنقتهم عياذا بالله، مع الصيحة التي لحقت بهم بعد ذلك. فقال جل وعلا فانتقمنا منهم وإنهما يعني قرى يعني أصحاب الأيكة مدنها لهم مدين، وكذلك قرى لوط بإمام مبين طريق بين واضح. وذكرنا أن الإمام يطلق على كل ما يتم به، فالطريق الهادي إمام، والكتاب الهادي كذلك إمام، والشخص الهادي الذي يتم به إمام، كما سمى الله تبارك وتعالى إبراهيم إماما قال إني جعلك للناس إماما. إماما يعني شخص يقتدى به وأصبح قدوة لكل من بعده صلى الله عليه وسلم. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وأصحاب الحجر هم ثمود، والحجر حجر ثمود معروف لليوم وهي مدائن صالح. المرسلين سماهم الله تبارك وتعالى بالمرسلين، وإن كانوا لم يرسل فيهم إلا رسول واحد هو صالح، ولكن التكذيب برسول هو تكذيب بالرسل جميعا. قال جل وعلا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ومن هذه الآيات الناقة التي اقترحوها، خرج الله تبارك وتعالى لهم من الصخر عيانا ورأوا آيات الله تبارك وتعالى فيها وفي خلقها، ولكنهم أعرضوا عن يعني أن يعقلوها أن يفهموها أن يؤمنوا بها بعد أن عرفوا أنها لا يمكن أن تكون هذه يعني سحر ولا خيال، هذه آية قائمة يعني معجزة باهظة قائمة. فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يصف الله تبارك وتعالى حالهم قبل مجيء ما حل بهم من العذاب أنهم كانوا أهل شدة وأهل يعني قوة، وكان من شدتهم وقوتهم أنهم ينحتون من الجبال بيوتا يحشرون من بيوتهم، هذا يحتاج إلى قدرة وحفظ ومهارة. آمنين إما من عدو يعني يهددهم فهم في أمن، وكذلك آمنين إما من الآفات والأمراض والأسقام، فكانوا يعني في حالة من الرخاء والأمن يعني قائمة بهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين وقت الصلاة، صيحة الملك فما أغنى عنهم ما كانوا. سؤال التخريج، يعني ما الذي أغنى عنهم ما كسبوا في هذه الدنيا من حلقهم ومهارتهم وتبصارهم وعقولهم الدنيوية هذه، ماذا أغنت عنهم؟ يعني لم تغن عنهم لما جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى شيء. ثم عقد الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله جل وعلا في آيات عظيمة في ختام هذه السورة، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. يخبر الله تبارك وتعالى رسوله وعباده المؤمنين أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض مما خصه الله ومن علمنا به وما لم يعلمنا به، فهذه النجوم والكواكب التي بلت في الأرض كل هذا الخلق الله يقول ما خلقنا ذلك إلا بالحق. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا الحق يعني أن هذه آيات وعلامات على ودلالات على وحدانيته سبحانه وتعالى، فهي خلق شاهد بوحدانيته، وكذلك في الإنس والجن حيث يقومون بعبادة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحق أنها آياته ودلالاته سبحانه وتعالى، وأنها مأمورة بعبادة الله وحده جل وعلا، وأن ما يخلقه الله سبحانه وتعالى فيها إنما يخلقه لعبادته جل وعلا. وإن الساعة لآتية، الساعة الوقت المحدد سمي ساعة لأن له وقت محدد وهو يوم القيامة، لآتية باللام يعني المؤكدة يعني لابد أن يأتي، ما دام أنها آتية، وذلك هذا الميعاد الذي وقته الله تبارك وتعالى للخلق يوم أن خلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربكم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم قضى أجلا لكل مخلوق، وأجل مسمى عنده لنهاية الخلق لهذه السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وهي لأجل، وأن بقاءها على النحو الذي هي قائمة عليه إنما هو بقاء مؤقت بأجل محدد لا بد أن يأتي، وهذا حده الساعة. وإن الساعة لآتية. ثم قال جل وعلا ثم لا بالأمر أن هذا وأن له أجل، فإذا يعني أمر النبي هنا بأن يفصح الصفح الجميل يعني عن هؤلاء الكفار المستكبرين المعاندين المكذبين بهذا الأمر الثابت ثبوت السماوات والأرض، فإن كون الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو هذا أمر ثابت أثبت من السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض ما قامت إلا لها، ما قامت إلا على لا إله إلا الله، ما قامت إلا لبيان وحدانية الرب جل وعلا. فهؤلاء الذين يكذبون بهذا الأمر الثابت يعني أمر عظيم، يعني هذا خارج نفاق العقل والفهم، كل إنسان يكذب بلا إله إلا الله ويرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، مع ثبوت هذا الثبوت قال جل وعلا في الصفحة الجميلة يعني أتيهم يوم، يعني أنه سيأتيهم يومهم للحساب. والصفح أصل الصفح موجود من الصفح، ومعنى أصبح الصفح الجميل يعني ألقيهم جانبا يعني اتركهم جانبا. والصفح الجميل هو المفارقة التي ليس معها سب ولا تعنيف ولا تأنيب، يعني اجرهم حجرا جميلا ولا يعني تساببهم ولا تشاتمهم. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك يعني يا محمد الذي أرسلك وهو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وفي القراءة الثانية هو الخالق العليم. الخلاق مبالغة من الخلق، والله تبارك وتعالى هو خالق الخلق بمعنى الخلق، معنى الأول الخلق، يأتي الخلق في لغة العرب معنى التقدير، ويأتي الخلق بمعنى يعني الإخراج من العدم، والله تبارك وتعالى هو الذي يخرج كل شيء من العدم وهو الذي يعطي كل شيء صورته سبحانه وتعالى، فهو الذي يخرج شيء من العدم، فهو فاطر السماوات والأرض، وهو كذلك الذي أعطى كل شيء خلقه بمعنى صورته وقدره ومقداره سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، الله خالقها مخرجها من العدم ومعطيها صورتها من أسمائه المصور سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا فرد من أفراد خلق الله وهو الإنسان هكذا، فكل الخلق لله تبارك وتعالى، وكل التقدير لله، يعني كل تقدير أعطى أي شيء قدره ومقداره لله، وكذلك التيسير كذلك فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ثم هدى كل مخلوق إلى سبيل وإلى السير كل مخلوق من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير إلى المجرة الكبيرة خلق الله تبارك وتعالى ويسر لها سبيل يعني معاشها. وهذه كل هذا إنما هذا أمره سبحانه وتعالى. وإن ربك هو الخلاق العليم. العليم صفة ذات والعليم بخلقه سبحانه وتعالى يعني بما يعملونه، يعني لم يخلق الخلق ويتركهم عملا ويتركهم سدى وينساهم، لا، بل هو القائم على كل نفس بما كسبت. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هو مطلع وقائم على كل شيء، لا يفوت علمه ذرة صغيرة في أي مكان، كما علم لقمان فقال لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله لا يغيب عنه، لا يعزب عنه يعني شيء في السماوات ولا في الأرض، يعني وجودا ولا سيرا وحركة، يعني سير المخلوق وحركته أيضا بعلم الله تبارك وتعالى. مش الله خلق يعني يعرف أعداد المخلوقات وكفى، لا، أعداد المخلوقات وما يعملونه، وما يعملونه على الاستمرار والدوام. الله معه، الله معه سبحانه وتعالى ويعلم. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله ليس علم للموجود بمعنى يعرف الموجود، لا، يعرف الموجود وسير هذا الوجود، ايش يسير الموجود حركة بحركة، حتى المتسارع منه كل التسارع، مثل خواطر القلوب، اعظم شيء في السرعة خاطرة القلب، فانت بقلبك تكون هنا ثم تكون هناك ثم تنتقل من مكان الى مكان ومن فكرة الى فكرة بسرعة البرق واسرع من البرق. الله مع قلبك سبحانه وتعالى، الله مع قلب كل احد، ويعلم ما توسوس به نفس كل احد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شوف وسواس النفس اللي هو في حركة دائمة، انت لما تراقب قلبك تجد انه في حركة دائمة ما يستقر، يروح من كل مكان، كيف ما كان لك، لكن هو يروح ويذهب في كل مكان. الله سبحانه وتعالى، وانت تنتقل من فكرة الى فكرة ومن قضية الى قضية الا والله تبارك وتعالى. فالله مع كل انسان، مع قلبه ومع لسانه سبحانه وتعالى، لا يفارقه يعني لا شيء يفارق علم الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، محل السقوط، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. فهذا علم الله تبارك وتعالى شامل كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء. قال جل وعلا لرسوله ان ربك هو الخلاق العليم، العليم بخلقه سبحانه وتعالى، حتى بدقائق دقائق امورهم وصغرها سبحانه وتعالى. فاذا هذا الرب الذي هذه صفته يعني لا يهمنك بعد ذلك ما يقوله الكفار وما يعارضون به وما يعارضون به امر هذا الدين، فانهم في قبضة الله تبارك وتعالى وفي علمه سبحانه وتعالى، لا يقول شيء عن علمه مما يفعلون او يقولون. ثم سل الله تبارك وتعالى نبيه فقال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد يمتن الله تبارك وتعالى رسوله بإنزال هذا القرآن، قال ولقد آتيناك، أعطيناك سبعا من المثاني، قيل سبعا سبع سور، وهي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، سورة واحدة. وقال بعض أهل التفسير الأنفال والتوبة غير داخلة فيهم، وإنما السابعة هي يعني يونس، هذه السبع، السبع قيل سبع سور اللي هي السبع الطوال. لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قيل سميت المثاني لأنها تثنى، والقصص الذي فيها كذلك يثنى، ومعنى يثنى يعني يذكر المرة تلو المرة حتى يكون يعني يؤخذ حكمة فيها من هنا وحكمة فيها من هنا، و نظرة من هنا ويسلط الضوء على يعني هذا الأمر في من هذه الناحية ثم من هذه الناحية وعلى هذا النحو. ولقد اعتنك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم يعني اللي هو خلاف يعني هذه السور السبع. وقيل سبعا يعني من الآيات وهي الفاتحة، وذلك أن الفاتحة سبع آيات، وقد جاء ما يؤيد هذا القول الثاني أنها فاتحة في الكتاب في حديث الصحيحين، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول أخذ النبي بيدي أي ثم تكلم ثم سرنا إلى الباب، فلما يعني أصبحت قريبا من باب المسجد الخروج قلت يا رسول الله قلت كذا وكذا، قلت أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. فقال له فاتحة الكتاب هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال له هذه أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الذي أعطاني الله تبارك وتعالى. وهذه السورة سورة الفاتحة هي أم الكتاب، سمى الله تبارك وتعالى أم الكتاب، سمى النبي أم الكتاب، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعنى أمه كأنها أصله. وذلك أن إذا نظر في الفاتحة وجدنا أن معاني القرآن كلها راجعة إليه، يعني هي مقدمة الكتاب، هي مقدمة القرآن، وهي يعني القضايا الكلية كلها موجودة مشروعة ومفصلة في القرآن هي مجموعة في فاتحة الكتاب، هي أم القرآن. وسميت المثاني لأنها تثنى بالقراءة، تقرأ في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة، فهي تثنى يعني في كل ركعة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم يدخل في هذا طبعا، يعني هذا من باب العطف، هنا عطف يعني عطف العام على الخاص كقول الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة، ما بعطفنا عطف الخاص على العام، ممكن نطف عطف العام على الخاص نطف الخاص على العام. فالقرآن العظيم السبع هذه داخلة فيه، ولكن يعني ذكرت يعني بداية للتخصيص وللتنويه بها، إما لأنها السبع الطوال وفيها يعني عامة القرآن في هذه السبع الطوال عامة معانيه المفصلة، أو الفاتحة لأنها يعني أم القرآن ومعاني القرآن كلها تعود يعني إليها، وفي أمر عظيم من الثناء على الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يعني لا يتسع المجال لبيان أوجه يعني الإعجاز والمعاني التي تحويها الفاتحة، فالحمد لله رب العالمين إثبات كل المحامد لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم صفته مالك يوم الدين، ثم علاقة بين العبد وبين ربه، وأن الأساس والعبادة إياك نعبد وإياك نستعين، ثم هذا الدعاء الشامل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن من أوتي هذا فهذا تسهيل، يعني قد آتيناك شيء عظيم جدا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد جاء في الحديث أن من آتاه الله تبارك وتعالى القرآن ثم ظن أن هناك من أعطي أفضل منه فقد جهل، هذا جهل عظيم جدا، ما في أفضل من إعطاء الله تبارك وتعالى أحد كتابه سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك يا محمد سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. خلاص الله تبارك وتعالى وبين أن ما في هؤلاء الكفار الذين يعني المتمكنين في الأرض المعارضين والمعارضين لهذه الدعوة ومعهم ما فيه من القوة والمنعة والمال، ونزلت هذه السورة لسورة مكية وحال النبي والمؤمنين رقيقة، فهنا يبين الله تبارك وتعالى أن الذي يعطيه النبي خير من هؤلاء، ثم اهتم بما أولاده الله أعطاك الله عز وجل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. مد العين إطالة النظر، إطالة النظر، لا تطل النظر نظرة بعد نظرة إلى ما متعنا به أزواج منهم. أنواع منهم من هؤلاء الكفار، ولا تحزن عليهم. يعني لا تظنن أن ما هم فيه من النعمة لكرامة أو بل هذا إنما هو يعني مكر بهم وإلهاء لهم من الله تبارك وتعالى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. وذلك أن النبي طبعا كان يحزن أن هؤلاء لا يؤمنون وينتظرهم هذا العذاب الأليم، يعلم ما ينتظرهم من العذاب الأليم، فكان النبي يحزن عليهم. فقيل له لا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح التواضع واللين والمسامح لهم، ومعنى الجناح اليد، يعني سميت اليد بالجناح لأنها يعني في الجنب كجناح الطائر يعني. فخفض الجناح يعني لا ترفع يدك عليهم بتهديد كما هو حال من يهدد ويشتم فيقوم يشير بيده أو يضرب يعني، ولا واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح معناها يعني في النهاية هو التواضع لهم، يعني تواضع لهم وكن لينا هينا معهم للمؤمنين. وقد كان هذا يعني شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تبارك وتعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فالنبي كان خير يعني الأصحاب، خير الأصحاب، خير صاحب لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ما عرف صاحب يعني في محبته ورعايته وعنايته بأصحابه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفقدهم يحزن عليهم حريص عليهم، كما قال جل وعلا في أصله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا يمرض أحد إلا ويذهب ليعوده، لا يموت أحد صغير ولا كبير، فقير ولا شريف، إلا ويتبع جنازته ويصلي عليه ويدعو له ليلا ونهارا صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الجاهل، يخففه من غلواء يعني المغالي، يمشط الكسول، أمر عظيم جدا. فالنبي لا شك أنه لم يكن نبي رحيم ودود بأمته وبأصحابه وإخوانه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك للمؤمنين. فهنا في هذه الآية يعني أولا بين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون عليه النبي مع هؤلاء الكفار. فقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليه، واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين. قل لهم جميعا إني أنا النذير المبين. أعلم جميعا أنك أنت النذير المبين. النذارة هي الإخبار بما يسوء، التخويف. والمبين، المبين إما من بان الأمر يبين اللي هي اللازمة، أو أبان يبين. فالنبي النذير المبين، نذير بين واضح، أو النذير المبين المبين الموضح للأمور الذي لا يترك في الأمر لبس. وقد كان النبي هكذا صلوات الله وسلامه عليه. فإنه أنذر الأمة، أنذر أمة الدعوة التي أرسله الله تبارك وتعالى إليها، فلم يترك أحد إلا وبين له صلى الله عليه وسلم. من لم يصله النبي بنفسه أوصله برسائله وبكتبه، ونذارته بلغت العالمين صلوات الله وسلامه. وقل إني أنا النذير المبين، النذير القائم بالنذارة والتخويف من عذاب الله تبارك وتعالى. وكان في أول ضمن النبي هذا أول خطبة خطبها على العلانية لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. قام النبي وصعد الصفا وقال: وصباحا. وهذه يعني الاستغاثة هذه استغاثة حرب وأمر يكون نزل بالقوم، هذا على عادة العرب. فإذا واحد رأى أمر، رأى عدو في شيء خطير، يقوم يصعد مكان عالي حتى ينزل الجميع كلهم. فإذا قال واصباحا الكل يأتي، فجاءه الناس من كل مكان، حتى إن من لم يستطع يعني أن يأتي بنفسه أرسل من يستطلع الأرض. فلما اجتمع يعني الناس عنده هو بطول قريش، ناداهم النبي بأسمائهم وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم الآن أن في خيل ستريد أن تغير عليكم صدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليكم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني فيه موت، في بعث، في قيامة، تحاسبون على أعمالكم. طبعا هذا كان أمر يعني يخالف أساس المعتقد الذي شبوا عليه ونشأوا عليه، وهم اعتقادهم الذي استقروا عليه أنه بعد الموت لا حياة ثانية، وأن الله خالق هذه السماوات والأرض وهو خالقهم، ولكن يعني لا يستطيع أن يبعثهم من جديد مرة ثانية، وإنما ينعم عليهم بما ينعم في هذه الدنيا وتفضل عليهم وهو خالق هذه السماوات. ومن تقرب إليه بصنوف من التقربات، أن تقرب إلى ملائكته التي هم يظنونها بناته، أو تقرب إلى بعض هذه الأولياء ومن يحبونه، نفعه الله عز وجل بهذه الدنيا. وكانوا يؤدون العبادات التي يؤدونها من بقايا ما أتروها من الزم من الدين الأول، دين إبراهيم، لكن أجل الدنيا. فالحج مثلا يحجون، وفي نهاية بعد أن ينزلوا من عرفة ويؤدوا المناسك يقول أحدهم: ربي لقد أتيتك من بلاد بعيدة وأنفقت وفعلت ووقفت ورميت وطفت، هب لي زوجة وهب لي إبلا وغنما. فلا يطلب إلا الدنيا كما قال جل وعلا: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة من دين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك أهل الجنة. فكان همهم وحظهم هو الدنيا فقط. فلذلك النبي لما قال لهم هذا، كان هذا يخالف أساس المعتقد، أساس الذي يقوم عليه، وهو أنه يعني ينكرون البعث إنكار مطلق، ويرون أن أمر هذا أمر مستحيل. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد؟ إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ إذا لبنا في الأرض هذه نعود مرة ثانية على أمر. فهذا كان أمرا مستبعدا جدا عندهم. فقال له النبي: إن نذيركم بين يدي عذاب شديد. فقل لهم إني أنا النذير المبين، النذير المخوف المبين البين الواضح. وكان النبي يقول لهم أيضا من جملة ما يقول صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان في العرب كان العربي إذا اشتد به الأمر وخوفا على قومه من هلاك قادم يقوم يتعرف حتى يعني يصدقوه، يعني صدقوني فيفعل هذا. أو كان بعضهم يجزع أنفه أو نحو ذلك حتى يصدقه قومه في خطر يعني يحذرهم منه. وقل إني أنا النذير المبين. قال جل وعلا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه النذارة التي يعني يخبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر تبارك وتعالى قال: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قيل هؤلاء المقتسمون هم يعني قريش، كانوا إذا جاء الموسم اقتسموا الطريق، كل واحد يأخذ طريق ويبدأ يتلقوا من يأتي إلى مكة للحج ويحذروه من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقطع القرآن ليستهزئوا به. القرآن إذا ممكن إذا قطع الآية عن سياقها وقطع جزء من الآية عن بقيته يظهر الخلل في المعنى. فلو خرجت مثلا فويل للمصلين وسكت يصير كان هذا تهديد لأهل الصلاة، لكن إذا قلت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يكون هذا تهديد للساهين عن الصلاة وليس للمصلين. فهؤلاء كانوا يقطعون القرآن وحتى يظهروه في ثوب الكلام الذي لا يليق. قال جل وعلا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني العضة هي القطع، يعني قطع يقطعونها حتى يفصلوا الكلام بعضه عن بعض. قال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه مضيفا الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: فوربك يعني يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سؤال ليس الاستفهام ولا الإعلان، وإنما السؤال بالتفكيك والتقريع والتأنيث: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عما كانوا يعملون في هذه الدنيا سؤال لكل معاني كثيرة. ممكن السؤال يكون الاستفهام، أقول لك ماذا صنعت البارحة، فتقول لي والله صنعت كذا وكذا، أبي استفهم منك، هذا الاستفهام. وأقول لشخص مثلا قد يعني لبس ثوبه بالمقلوب ووسخ وجهه، أقول له ماذا صنعت بنفسك؟ طبعا أنا اللي صنع من نفسي موجود داخل، لا أسأله هنا سؤال استفهام، هو اللي صنع من نفسي بيه. ولكن يعني ماذا صنعت بنفسك للتوبيخ ووبخه، ماذا هذا الذي صنعته بنفسك أنك استدبت ثوبك بالمقلوب ووسخت وجهك بالطين والتراب؟ فهذا يأتي بهذا، أو يأتي السؤال أحيانا للتقرير ذات لمعاني كثير، كما تقول لشخص مثلا تعرفه ويعرفه ولكنه يعني فعل فعلا يعني مثلا لم تحمده عليه، فتقول له ألست فلان الكريم مثلا، رأيته مثلا بخيل في القضية، تقول له ألست فلان الكريم، كيف يتأتى منك، أو ألست فلان الحليم، كيف سببت وشتمت ورجت عن طورك على هذا النحو، يعني أنت فلان كذا، فألست فلان يعني الكريم. طبعا لا تسأله هنا، ليس سؤال للاستفهام وإنما سؤال للتقرير، يعني ليعلم نعم أني فلان هذا، فكيف يتأتى مني هذا الأمر. فهنا فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ليس سؤال استفهام، فالله يعلم ما كانوا يعملون سبحانه وتعالى، ولو ما عدلهم فيش سويته في الدنيا. ولا سؤال كذلك للعتاب، السؤال حقيقي للعتاب، كما كل إنسان مثلا فعل شيئا وعاتبه عليه، لما صنعت هذا الأمر، أما كان الأليق بك ألا تفعل هذا الأمر، وكان الأليق بك كذا وكذا، فلماذا تصنع مثل هذا الصنيع؟ هذا السؤال ايش المقصود فيه؟ عاتب، هذا العتاب تطيب خاطره وكذا. فالسؤال هنا ليس لله، الله لا يسأله لا للإثام ولا للعتاب، وإنما للتوبيخ، للتوبيخ والتأنيب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا طبعا لا ينافي قول الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يخبر تبارك وتعالى بأن يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا أحد من الإنس ولا أحد من الجن يسأل عن ذنبه. يؤخذ المجرمون بسيماهم، فيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فهنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال استفهام وسؤال عتاب، لا يعاتب أحد من هؤلاء المسلمين ولا يستغفر منه، وإنما يعني لا يمشي هذا أنه يبكت ويقرر ب يعني أفعاله الخبيثة. فالسؤال يكون مهمته للتبكيت والتخريب، مثل قول الله تبارك وتعالى كم لبثتم في الأرض عبدا فيه؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا وأنكم كنتم تعملون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فقول الله لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ هذا سؤال وكلام، لكن ليس سؤالا يعني عن الذنب، وإنما سؤال لتوبيخ، يعني لتوبيخ وبيان أنهم تركوا الخلود في الجنة والنعيم المقيم واستعاضوا عنه بلعاعات هذه الدنيا التي انشغلوا بها، وتركوا يعني الأليق والأكبر. فقول الله وربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سؤال توبيخ وتقريع له. فاصطع بما تؤمر، قال جل وعلا فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصطع أصل الصطع هو الشق، ونقول صلعة الزجاجة بمعنى أنها انشق، وهذا الصدع في الحائط يعني شق أو تصدع تشق. الصدع هو هنا بمعنى كل الكلام الذي يفرق بين الحق والباطل، كل الكلام الذي يعني يصدع الأمر بمعنى أنه يعني يفجعه ويميز بين الحق والباطل. فاصطع بما تؤمر، بما تؤمر بما أمرك الله تبارك وتعالى به من البلاء والبلاء، وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين في محاسبتهم إذا استهزأوا وعاندوا واستكبروا، أعرض يعني أعرض عنهم. هنا ليس الإعراض أعرض عن كلامهم وعن دعوتهم، لا، وإنما أعرض عن مجازاتهم، فإذا سبوك أو شتموك فأعرض عنهم وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا نحن نتولى بك، إن الله سبحانه وتعالى كفيناك، نقوم عنك يعني بدلا عنك كفاية. الله سبحانه وتعالى كافي عبده بمعنى أنه يقوم عنه بما يهمه، ما يهم هذا العبد. أليس الله بكافي عبده؟ يعني أنه يقوم سبحانه وتعالى بكل ما أهم هذا العبد من أعدائه الذين يهمونه. الله يكفي، يقول لك أنا أكفيك، أنت المشروع فيه، يعني لا شغل لك، أنا الذي أكفيك هؤلاء. المستهزئون قيل انهم كانوا خمسة من كبار رؤساء يعني العرب، اكثرهم كانوا قرشيين، وكانوا يعني يتتبعون امر النبي ويصدون الناس عن دينه. هؤلاء الخمسة هم الوليد بن المغيرة مخزومي، والاسود بن عبد يغوث، والاسود بن المطلب اثنين، والعاص بن وائل السهمي، واخر هو الحارث ابن العطاطلة او ابن قيس العطاطلة او ابن العيطلة لامه وقيس وعطاطلة. هؤلاء الخمسة كانوا من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن السيرة، مر الوليد فأشار جبريل، أشار النبي يعني إليه، أشار جبريل إلى ساقه، قال له خلاص كفيته، وقال النبي كفيته خلاص على رأس. ومر كذلك العاص بن وائل السهمي فأشار إلى عقبه، يعني جبريل إشارة إلى عقبه وقال النبي كفيته. وجاء الأسود بن المطلب فأشار إلى عينيه وقال له كفيته. وجاء الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى رأسه وقال النبي كفيته. وجاء آخر واحد هو الحارث بن العطاطلة فأشار إلى بطنه وقال النبي كفيته. وهؤلاء كلهم هلكوا قبل بدر، هلكوا قبل بدر كلهم. فأما الوليد بن المغيرة اللي هو المخزومي جاء ماشي عند رايد صاحب سهام ونشب سهم صغير فجرحه جرح صغير بساقه، خدشه بساقه وظل هذا الجرح يعني لواء، فانتقض عليه حتى قتله واهلكه بهذا الخدش البسيط. واما العاص بن وائل السهمي فانه كان راكبا على بغل له وقع يعني نزل من عليها فجاءت شوكه من هذه الشبرق ونشبت بعقد وهذه الشوكة قتلت يعني ظلت فيه حتى قتلت. وأما الأسود ابن عبد المطلب الأسود ابن عبد يغوث اللي هو أبو زمعة فالذي أشار جبريل إلى عينيه فأصيب بالعمى. والأسود ابن عبد يغوث الذي أشار جبريل إلى رأسه جاء في طيحة في صديد في رأسه حتى قتله. والآخر الذي أشار إلى بطنه انتفخ بطنه يعني فضل الاستسقاء ثم هلك بذلك. فقول الله تبارك وتعالى رسوله إنا كفيناك المستهزئين يعني هؤلاء يعني يكفيكهم الله تبارك وتعالى وذلك وقد كفى الله بأن أهلكهم جميعا. وهذا في مكة قبل غزوة بدر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء كانوا يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء بالقرآن واستهزاء بكذا ثم يعني سعي في العرب وفي من يأتي يعني من قريش ومن يأتي لصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يجعلون مع الله إلى الآخرة سوف يعلمون. تهديد إثر تهديد يعني هؤلاء المستهزئون الذين يجعلون مع الله إلى آخر. والحال أن الله ليس مع كل آخر سبحانه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فسوف يعلمون تهديد منه سبحانه وتعالى. سوف يعلمون يعني ما تكون يعني عاقبة شركهم واستهزائهم بالله تبارك وتعالى وبرسوله وبآله. ثم قال جل وعلا أيضا يعني مسليا ومعزيا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بالله. ولقد نعلم هذا يعني تأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسي له يؤسيه الله تبارك وتعالى. هنا نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يعني نعلم ضيق صدرك بما يقولونه ما يقولونه من الاستهزاء ومن الكفر ومن العناد. طبعا هذا أمر يعني يضيق الصدر وذلك أنه يملأه يعني بالغم والهم فيضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا معنى ضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول إخبار الله تبارك وتعالى رسوله يعني بتأنيثه وبين أن ربك يعلم يعني ربك يعلم يعني حالك مع يعني هؤلاء الكفار وتأثير أثر يعني كلامهم الخبيث من كفرهم وعنادهم بك. ولقد تعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني توجه إلى تسبيح الله تبارك وتعالى سبح بحمد الله. تسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى والحمد إثبات وحامل له وكن من الساجدين يعني فرك الصلاة أي توسع الصدر وتأثير. ففي الصلاة فتحة يعني إذا توجهت إلى تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده ذهب عنك هذا الضيق وهذا الهم الذي يعني يأتيك من يعني سماع كلام هؤلاء الكفار المكذبين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والسجود هنا يعني اللي هو أعظم أحوال الصلاة سمي هنا من المصلين وذكر السجود لأن السجود هو أعظم أحوال الصلاة. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى تأتي. واعبد ربك التزام يعني التزم عبادة الله تبارك وتعالى والعبادة كل دخول في كل المعاني التي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيها حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت يعني اعبد ربك حتى الموت. فهذه ليست هناك يعني فترة لعبادة الله تبارك وتعالى. وسمي الموت يقين لأنه يأتي باليقين لأن الموت يأتي باليقين واليقين اللي هو يعني غاية العلم ونهايته بالحق الذي يخبر به الله تبارك وتعالى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت اليقين كما جاء في الحديث حديث أم العلاء الأنصاري رضي الله تعالى عنها في حديث البخاري أنها تقول ما نزل أنصاري على مهاجر ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرآن. يقول وعثمان بن مظعون طارنا في القرآن يعني دخلنا بالقرآن ما نعرف ليس من أهلنا وكذا عثمان. فلما مات يعني مات عندهم يقول وأدرجناه بكفنه. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو مدرك في الكفن فقلت تقول لم أرى أحدا ممن يصلي الخمس أفضل منك، يقول التي تقول لا أعلم أحدا ممن يصلي الصلوات الخمس أفضل منك، ما شفت إنسان تقول أفضل من هذا الإنسان. صحابة كلهم إن عدا رسول الله. ثم قالت النبي حاضر، قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرم. فقال النبي وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال لها النبي والله إني رسول الله لا أدري ما يفعل بي غني. ثم قال النبي أما هو فقد أتاه اليقين وإني لا أرجو له. يقول أما هو، أما يعني عثمان، فقد أتاه اليقين. ومعنى أتاه اليقين أتاه الإقرار. قال والله لا أزكي بعده أحد الأبد بعد ما هذا، إذا كان هذا لا أستطيع أن أزكيه وأقول أنه قد دخل الجنة وأن الله قد أكرمه، قال والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فالشاهد في قوله النبي صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عن عثمان فقد أتاه اليقين، اليقين، وذلك أن الموت يأتي باليقين. من مات خلاص أصبحت الغيب شهادة بالنسبة إليه، يرى الملائكة ويرى مكانه من الجنة إن كان من الإيمان، يرى مكانه من الأرض. فقال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى الموت. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يترك شيئا من عبادة الله تبارك وتعالى حتى جاء الموت. حتى الصلاة، صلاة الجماعة ما تركها النبي مع شدة مرضه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قام 4 مرات وهو يغمى عليه في طريقه ليؤم الناس للصلاة كما في حديث من 10 رضي الله تعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الزام وهي تتمة تأسية الله ومواساته لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، ونبدأ إن شاء الله في استئناف هذه في سورة النحل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.